بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن السيرة النبوة والسيرة النبوية المطهرة، وكيف اهتم قائد المسيرة القرآنية بعرض السيرة النبوية وبيان كيفية الاستفادة منها، سواء في الفترة المكية قبل البعثة أو بعد البعثة، وكذلك بعد الهجرة النبوية، وكذلك ما حصل من المواجهات المسلحة بين رسول الله صلى الله عليه وآله والمشركين وغيره. طبعا كل ذلك مع بيان عرضها على القرآن الكريم. طبعا المسيرة القرآنية تنظر إلى كل شيء من الزاوية القرآنية، لذلك لم يحصل لها ما حصل من انحرافات من الذين اهتموا فقط بالمراجع التاريخية بعيدا عن المعايير القرآنية. وقد ذكرنا آخر شيء ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي وهو في جبل الرومات في المدينة المنورة عند زيارته لها، عندما ذكر الحاضرين معه والمستمعين له بتلك الغزوة وما حصل فيها والدروس المستفادة منها. من ذلك ذكر ما قام به الرومات الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله ألا يبرحوا أماكنهم، فقال عندما حصل التنازع يقال بأنه حصل ممن كانوا في رومات في الجبل بعد أن رأوا المسلمين في المعركة الغلب لهم ورأوا المشركين انهزموا، فقالوا ننزل، انتهت المعركة، ننزل غنائم، نجمع غنائم والمعركة انتهت. وبالتالي مع علمهم أن الله تعالى قبل ذلك يعني أخبر عن الغنائم وكيف توزع وفي سورة الأنفال، لكن طبعا الشيطان ونتيجة بعدهم أو نتيجة عدم تمثلهم للطاعة المتقى لرسول الله لم يعني ذهبوا ونزلوا. وطبعا كان قائدهم ينهاهم عن ذلك في الجبل، كان ينهاهم عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله يقول سيد حسين رسول الله كان قد أكد عليهم بأن لا يبرحوا أماكنهم أبدا، كأنه حصل فيما بينهم المجموعة الذين كانوا في الثغرة حصل في بينهم أخذ ورد، منهم من صمم على البقاء ومنهم من نزل، الذين نزلوا بالطبع الآخرين يشاهدونه، الآخرون من المقاتلين هم يشاهدونه. كان المفروض أن يقولوا لا تبرحوا أماكنكم كما أمركم. يعني هنا أيضا مخالفة أخرى، هي أن الذين نزلوا من الجبل خالفوا، والذين رأوهم وهم ينزلون أيضا خالفوا لأنهم لم ينهوهم عن ذلك. قال كان من المفروض أن يقولوا لا تبرحوا أماكنكم كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن عصوا. والمعصية هذه لما سكت الآخرون كان كأنه موقف للكل وتنازع وفشل حصل من داخل، وبالتالي الله تعالى عندما خاطب الجميع باعتبار أن هناك من قام بالمخالفة وهناك من سكت على تلك المخالفة. ثم ذكر آثار تلك الخطيئة، هي خطيئة كبرى وتسببت في تلك الهزيمة، فقال حصل فيما أعتقد أنا والله أعلم أن الله هيئ لأنهم ارتكبوا خطيئة كبيرة، لأن الأسف الذين يبالغون فيما يسمى بعدالة الصحابة، إذا قلت خطيئة تقوم القيامة، كيف يعني؟ نعم هذه خطيئة، لأن نتائجها عندما نقول خطيئة نتائجها كانت كبيرة بما فيها وفاة أو استشهاد حمزة، يعني حمزة كان سند كبير لرسول الله، فحتى لو لم يستشهد في تلك الغزوة إلا حمزة لكان في ذلك تأثير كبير وخطيئة كبيرة. بغض النظر يقول عن كونها خطيئة من ورائها جهنم أو من ورائها جهنم، خطيئة في واقع العمل الرسالي، واقع الرسالة. طبعا الذين يعتبرون بالسيرة النبوية والذين يعتبرون بالتاريخ يسمون الأشياء بأسمائها، إذا كان شيء حسن يسمونه حسن، إذا كان شيء قبيح يسمونه قبيح، لماذا؟ حتى يستفيدوا، حتى يعتبروا. أما الدفاع عن الخطايا وتبريرها طبعا هذا يسهل بعد ذلك للآخرين أن يستفيدوا من تلك التبريرات، مثل ما ذكرنا قول سيد حسين عن قوله تعالى عن آدم عليه السلام فعصى آدم ربه فغوى. فالذين يجعلون هذه القصة وسيلة للتبرير فطبعا هم لا يعلمون أنهم يعطون تلك التبريرات وتلك الذرائع للذين يريدون أن ينتهجوا نهج المخالفة وبعد ذلك يقولون هذه الأوامر لم نفهمها، هذه الأوامر أوامر إرشادية، هذه ليست من سبيل الإلزام إلى آخره. قال هؤلاء هم يحملون رسالة للبشرية كلها، إذا لم يكونوا هم ملتزمين بالطاعة المطلقة لرسول الله فمعنى هذا بداية الفشل. طبعا كانت تلك نخبة، والله تعالى يربيها، عندما ذكر هذا الأمر ذكر ليس للتأنيب وليس بل هو للتربية للإصلاح ولتستفيد باقي الأجيال من هذا الأمر. لأن نحن عندما طبعا نتكلم عن هذه الأمور نحن لا يهمنا لا جهنم ولا الجنة ولا هذه بسائل الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب الاعتبار إذا لم نسمي هذا الأمر خطيئة فمعنى ذلك أننا نعطي المبرر لكل المخالفات. قال فمعنى هذا بداية الفشل في أول الطريق. يقول هذا تعريض للرسالة وللرسول وللأمة كلها للخطورة. طبعا لو أن ذلك الأمر يعني لم يتوقف عند ذلك الحد لا ربما ذهب المشركون إلى المدينة وقضوا على الإسلام، وبالتالي كانت قضية خطيرة جدا، كان لأولئك الرماة يعني تحمل مسؤولية هذا الأمر. قال ما الذي حصل بعد؟ يتهيأ أن يلف المشركون فيضربونه. قال بعد ذلك طبعا كما نعرف السيرة جاء خالد بن وليد ومعه فرسان والتفوا حول المسلمين وبالتالي قتلوا 70 شهيد من المسلمين ومنهم حمزة طبعا شهيد بألف شهيد. ثم ذكر الخسارة التي حصلت للمسلمين بسبب استشهاد حمزة، فقال حمزة كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الشهداء، هو الذي سماه سيد الشهداء. حمزة كان معروفا بالفروسية والبطولة ومعروف أيضا بالإخلاص لرسول الله، مثل أبي طالب، مثل جعفر، مثل علي، مثل كل هؤلاء الأقارب رسول الله كانوا متفانين جدا، صادقين جدا في إيمانهم وفي إخلاص متفانين، ليس فقط لقرابتهم من رسول الله ولكن لاقتناعهم بالإيمان. قالوا معروف أيضا بالإخلاص لرسول الله والتفاني في القتال. كانت خسارة حمزة تعتبر خسارة رهيبة. طبعا ربما الأفلام والمسلسلات يصورون حمزة وكان مشركا وكان لهوا، ليس كذلك. حمزة مثل أبي طالب هؤلاء جميعا كانوا صادقين في إيمانهم، كانوا موحدين، كانوا على الحنيفية، مثل عبد الله، مثل عبد المطلب، أبوهم كان كذلك، وبالتالي كان سلوكه مخالف لسلوك قريش. فلذلك يعني رسول الله كان يحبه حبا شديدا كحبه لأبي طالب. طبعا في مكة المكرمة كان الزمن زمن أبي طالب اعتبار أن له كان مكانة في قريش، لكن في القتال كان لحمزة دوره الكبير في ذلك. يقول كانت خسارة حمزة تعتبر خسارة رهيبة. طبعا حتى في مكة المكرمة كان لحمزة تأثيره أيضا، تأثيره في نصرة رسول الله، لكن طبعا طغت ما يسمى بالدور الكبير، طغى الدور الكبير الذي قام به أبو طالب على أدوار غيره. يقول لأنه حقيقة أعظم خسارة على الأمة هي عظماؤها، يعني خسارة العظيم والعلم علم الهداية خسارة كبرى. أي أمة تخسر أي خسارة أخرى يمكن أن تعوض، كوارث طبيعية تتعرض للمساكن أو للمزارع أو لأي شيء آخر، لكن العظماء هم إذا فقدوا خسارة لا تعوض، فكان حمزة يعتبر خسارة كبيرة جدا. ثم ذكر سبب تلك الخسارة فقال من أين جاءت هذه الخسارة؟ هل الخسارة على النبي وحده صلى الله عليه وآله أم خسارة على الكل؟ حقيقة رسول الله فني في دعوته، كان كل همه دعوته، كما يقال ذاب فيها ذوبان كليا، فهو لم يكن ينظر إليه كعم وإنما كان ينظر إليه وخدمته للإسلام، كل شخص كان ينظر إليه بهذا المنظار. هكذا كانت نظرته للإمام علي، هكذا كانت نظرته لعمار أو أبي ذر أو بلال أو غيرهم من الصادقين، كانت نظرة بهذا الشكل، كانت خسارة على الكل، لأن أولئك الذين تثاقلوا كما قال الله عنهم تنازعوا وفشلوا وعصوا استحقوا أن يؤدبوا، استحقوا أن يؤدبوا فعلا، والأدب يأتي عام لأن الآخرين سكتوا. ألم ينزل هؤلاء من الجبل والآخرون يشاهدونهم؟ لم يتكلموا. عندما يسكت الناس فالسكوت أحيانا يعبر عن الموقف الجماعي فيكون الكل مستحقون للعقوبة. ثم ذكر ما توعد به القرآن الكريم من العقاب المرتبط بالدنيا في حال التقصير، فقال والقرآن الكريم أكد على أن العقوبات تحصل في الدنيا كما ذكرنا سابقا عند الحديث عن الوعيد الإلهي، وأي عمل يعمله الناس العقوبة هنا تكون مفاجئة. عندما مال المشركون مالوا وفاجأوا المسلمين، وهم يجمعون الغنائم كانت هزيمة منكرة للمسلمين حقيقة، كانت هزيمة منكرة. وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله مع مجموعة من أهل بيته، خصوصا الإمام علي الذي أبلى في كل المعارك كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن المسيرة القرآنية والولاية. يقول: ومن خواص أصحابه بقوا يدافعون عنه، والمشركون شمتوا بالنبي صلى الله عليه وآله حتى قال قائلهم: أعلوه بل. قالوا: إن أبا سفيان قال أعلوه بل. طبعا هذا أبو سفيان الذي يمجدونه ويعتبرونه صحابيا متناسين جرائمه. أبو سفيان هو الذي جمع المشركين لأحد واستعمل كل الوسائل لجمعهم وقتال رسول الله، وهو كذلك الذي حزب الأحزاب على رسول الله، ومع ذلك يترضون عنه ويعتبرونه صحابيا جليلا. يقول: فكانت ضربة شديدة. الله قال عنها، وهو يذكر القصة هذه لأن غزوة أحد لم يكن فيها نصر للمسلمين حقيقة، النتيجة النهائية لم يكن فيها نصر، لكن كان فيها دروس كثيرة مهمة. طبعا هذه دروس مهمة، وقلنا كان لها تأثيرها كدروس تأثير إيجابي كبير. وبالتالي أحيانا ما يحصل من فشل أو هزائم مبدئية هذه لها تأثيرها الكبير جدا في أمور أخرى. يعني حتى يروى عن بعضهم أنه رأى في المنام رسول الله وكذا، فقال له يعني هذه الغزوة، يعني قال: لو كان الأمر رجع بي لا رضيت أن تكون بالشكل الذي حصل، نتيجة الدروس. وطبعا كانت هذه هي الهزيمة الأولى والأخيرة، وبعدها حصلت الانتصارات الكثيرة بالإضافة إلى الدروس الكثيرة المرتبطة بها في التاريخ الإسلامي. فيقول: ما يزال المسلمون بحاجة إليها إلى الآن هذه الدروس. وأن الله يعني حتى مع كون رسول الله صلى الله عليه وآله بينهم، ومع ذلك لم يعذروا بل حصلت الهزيمة. يعني سنن الله واحدة، ولذلك أي خطأ في أي جهة هنا تتحمله تلك الجهة. الله تعالى وضع سنن، وضع قوانين لابد أن تطبق وفي كل الظروف. ثم ذكر قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. قلنا هنا الآية الكريمة خطاب للجميع، ليس لكونهم، ولكن لأن الجميع كان هذا الأمر، يعني الذين نزلوا من الجبل ورآهم أولئك، فهنا الخطاب لهم. وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. طبعا هذا الخطاب ليس للصادقين الثابتين الذين بقوا إلى آخر لحظة، طبعا ليس هؤلاء لهم، إنما الخطاب لأولئك الذين فشلوا وتنازعوا، أو أولئك كذلك من بعد ذلك الذين فروا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هؤلاء الذين ظهروا كما يقال على حقيقتهم في ذلك الموقف. للأسف أولئك الذين فروا صاروا يفضلون في التراث الإسلامي، وعلى الذين ثبتوا في المعركة صار الفارون أفضل ومن أولئك، وصار هذا عقيدة، يعتقدون أن أولئك الفارين أفضل عند الله من أولئك الثابتين الذين بقوا أمام رسول الله يحمونه من أن يقتله المشركون. الله تعالى يقول: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. علق السيد حسين على الآية الكريمة بقوله: مما يدل على أنهم تلقوا عقوبة إلهية، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: ولله جنود السماوات والأرض. إن الله تعالى إذا عاقب جهة يعاقبها بما لا يمكن إدراكه، لله جنود السماوات والأرض. متى ما عصاه من هو يتحمل مسؤولية ويحمل رسالة؟ المسلمون جميعا في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المكان هم كانوا طليعة من يصلح البشرية كلها، عندما عصوا استحقوا العقوبة. ثم بيّن معنى قوله تعالى: ولقد عفى عنكم، فقال: العفو يفسره بعض المفسرين بأن معناه العفو عن الذنوب. طبعا هنا الإشكال هو هذا الأمر، تفسير الأمور بالسطحية وكأن الأمر فقط متعلق بعقاب الآخرة من غير اهتمام بالأمور المرتبطة بالمآلات والدروس وغير ذلك. فسروا بأنه العفو عن الإثم. يقول: الموضوع ليس موضوع إثم وإلا ما إثم، الموضوع موضوع عقوبات وقتية هنا في الدنيا، الإثم هناك في الآخرة. لقد عفى عنكم، المدينة تبعد أن كم، يعني طبعا هنا يعني قال لهم يعني كان يمكن للمشركين، يعني لو أن الله تعالى ترك الأمر للمشركين عقوبة لا دخلوا المدينة، كانت تبعد أن حد فقط 4 كيلومتر، وكان الشيء الطبيعي المحتمل لقريش هو أن يدخلوا المدينة، لأنهم أصلا عندما جاءوا بهذه النية، بنية استئصال دخول المدينة واستئصال المسلمين، أليس هذا كان هو المحتمل؟ وقد خرج الأنصار هنا والمسلمون هناك وقد هزموا، يعني كان محتملا أن يفعل هذا الأمر، لكن الله تعالى عفا، يعني أنه لم يأذن لهم، لكن الله عفا المسلمين وتدارك الأمر فصرفهم، فانصرف المشركون واتجهوا نحو مكة، وبالتالي العفو مراد به هذا الأمر، عفا الله عنكم بحيث لم تعاقبوا مزيد عقوبة، كانت العقوبة تلك كافية، لم تصل إلى مستوى أن يدخلوا المدينة ويستأصلوا من فيها، والحمد لله رب العالمين.